بيع والامتداء تدع بتدع والامتداء عن نهار يؤتى بتدع والامتداء والعدو للشر تلع وللذي قال يقال قد تلع فهو تلع فرو ذا احتساب إتلاع إطلاع كذاك تلع تدع على الشيء الشرف عليه تاب عليه وأتلع كذلك كما أتلعت مظل أرطى تنوفة النداء إلى نبأة الصوت الغباء والكوانس يتوقع عليه شوف كذاك التلعو الدلاع والتلعو ومكثر من التفات تلعو ايوه ذا لفات قالوا تلعو كثير التفات ودتلع الأعنق ذلك دتلع طويل الحنوق وجمع تلعو جمع مؤيد بالخفض والكتاب بالخفض يعني الشعر والكتاب من منين الكتاب العزيز كتاب مر بالكتب وتوه انه مروي بالكتب قال الصهون ما تركه من المثلث من حرف التاء التبر الهلاك والكسر والفقر التبر والتبر الذهب هذا التبر الذهب ما لم يذب نظر نظير نضار تبرج سيارة نظر نظير نضار تبرج سيارة وزبرج وزخرف عقيان ذهب والتبر ما لم يذب والتبر جمع تبر وهي الناقة الحسنة جمع تبر ولا تبر تبر جمع تبر والتبر جمع تبر وهي الناقة الحسنة التربة الرعدة من الفزع والتربة اسم نبات اسم نبات والتربة التراب والتلة الضجعة مع الارتفاع الضجعة ولا الضجعة الضجعة يا بدر الضجعة بها اللي هي مع الارتفاع حتى كم سند عليه شيء مثلا الله يتلة والتلة الضجعة من الكسل والتلة بقية الدين بقية الدين الدين ولا الدين الدين والتم قدوم الغائب والتم الفأس والمسحات المسحات اللي يمسح فيها الأواجيل هذا السحو السحو القشي يكون قشر الطين والتم التمام مثلث التام مثلث التم والتم والتمام والتمام والتمام انتهى باب ما أوله ثاء من المثلث المختلف المعاني قامة وصحة ثبات وثبت الشجاع والثبات جمع جمع وللجموع قل ثبات فهن كالعجين والرباب والرباب الرباب والرباب ولا تصح فيها صح الثبات هذا الثبات إقامة ثبت الشيء ثبت بالمكان أقام به وثبوت الخبر أيضا صحته عدم سقمه وثبت الشجاع السبت الشجاع وقد تقدم في رضاءته أن السبت طبقة من العلماء مراتب مراتب العلماء للعلماء مراتب أولاها مرتبا بيتي لا حواها أيوه السبت والحجة ثم الثقة تقدم وثبت الشجاع ثبت الشجاع قال في كل أخلاق الرجال قد مهر ثبت النظام صيحة بالقوم وقر أي استقر مكانه هي ولا يفيد والثبات جمع والثبات جمع وثبات الجموع انفروا ثباتا وانفروا جميعا وللجموع قل ثبات أي في الجميع فهن كالعجين كالعجين الثبة تجمع على سبين بكسر الساء وثبين بضمها جاءوا يهرعون إليه حتى تراهم حول قبته عزينا الجماعة عن اليمين وعن الشمال عزينا والرباب إلى الرباب اللي هي الشاء قبل وضعها قرب وضعها بعد ولادتها الرباب هو الرباب هو زباك بوزن الرباب الرباب الرباب الرباب الجموع التي تتحزب من جهات مفترقة قال جموع ستاتي وثاق في الحيط السديد مثقفا وقال ثقفه ثقفه في الحلق في الحلق في العقل قل قد ثقف وفي رقص ابن ذكرت ثقفا في ذكر الحكيم اقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وفرتم به وفرتم به واستصحب الحلق السبيل من ثقفا يا لك عن ثقفا ان صار العقل شكل فيه استصحب الحلقة الحلاقة العقل استفد من ثقفها سجده وعنه حال الخد غير غابي وثقف الحالي وعنه حال الخد الحالي الحامض ذلك وثقف الخد حمض وقد حذى نبي كل الشانة هنا حذى الخد إلى قبض الشانة لحموضته وعنه حال الخد غير نابي وثقف غير ناب عنه حال الخد حال شديد الحموضة وقد حذى نبيل كل لسانا يحذيه حذي قبض المكان حموضة المرأة العجزاء قل فقالوا وقل حين جمعه ثقال ذلك عن السقال اللي هي المرأة العزة والعظيمة العزيزة وقل ثقيل الثقيل جمعه ثقال والثقال شد جمعه ثقال ثقيل جمعه ثقال كريم كرام والشريف والشراف والفائق في الثقل الثقال والحقب العجيب والعشاب قالوا ثقيل وثقال كيف تعجب وعجاب وثائق في الثقل في الثقل وثائق في الثقل الثقال مشاكل القريب والقراب اسم المتاع ثقل والثقل ثقالة الشيء الثقل المتاع الثقل ثقالة الشيء ثقل وأما الثقل وأما الثقل ففي إناجل الثقلين يقبل في الوحدة الثقلة احكي للنزال وحدتها ثقلة للطرد والتعييب قيل ثربوا وهرم القوم والإبل وهرم القوم والإبل والإبل ثبه ذلك على سلب للطرد والتعييب قيل ثربه عابه ولا أسلب الأعراب من بال للأرض فلده هجاء هذا فلده طرده وهرم القوم والإبل سلب والسلب هو المسلم من الإبل والناس وثلب وإن تشاء القوم اسم جمع رسول لا واحد له من لفظه ولا تدخل فيه النساء بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء لو كان النساء داخل في القوم لا ما العفل يقتضي المغايرة وقوله زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم النار حصل إنما نساء رجالنا ونساء إلا تبعا قوم نوح وقوم لوط القوم يأتي للرجال وامتنع دخول ما عداهم إلا تبع وثلب وإن تشأ فثلب رجل عجابي. ولتعلم بأن أخذ ثلث ثلث ولتعلم تعلم بأن أخذ ثلث ثلث وأن سقي النخل غدا ثلث. أعلم بأن أخذ ثلث ثلث ثلث وأعلم هي عدنها شبهها وأعلم لأن أخذ ثلث ثلث الثلث أكبر من ثلث المال إذا أخذ ثلثه نعم يجيك إن شاء الله قدام بثلث وثلث المال إذا عشره وهو كنصر إذا حلق جهاف على القياس ثلثه يثلثه وسدسه وربعه يربعه وخمسه يخمسه وسدسه يسدسه وسبعه يسبعه وثمنه يثمنه وتسعه يتسعه وعشر وتسعه يتسعه وعشر. وقد ثلثت القوم مثل نصر وفعلهم القوم فعلهم يجيك الصبر وهكذا إلى عشرت إلا حقيها فذهبت فيه كله. وأما ثلثت القوم إذا قلت لهم ثالثا إلى عشر جيك الضرب مكسور مضارع. وأن سقي النخل غبا سلس السلس السقي تنقط والسلس لا يرى من أبناء الإبل بل هو في سقي الفسيل قد قبل الفسيل تنقط أن سقي النخل غبا سلس كل ثلاثة أيام وليس يخفى ثلث وثلث فإنه قد شاع في الخطاب السلس معروف معلوم الثلاث والثلاث جمع ثلوث النوق جمع ثلوث النوق جمع ثلوث النوق والثلاث وعنابه الذكور والإناث وهو من المعدول في الخطاب ذلك عن ثلاث معروف وهو من المعدول في من الأعداد والثلاث جمع ثلوث النوق الثلوث فيها خلاف قيل هي التي تملأ الهجمة ثلاث مرات تملأ لنا ثلاث مرات وقيل التي ماتت ثلاثة من أخلافها لا قولا لعبد الجهل أن الثلوث أن الصحيحة لا تخالبها الثلوث على أنها التي مات ثلاثة من أخلافها نمو ثلوث النوق والثلاث يعنى به الذكور والإناث وهو من المعدول العدد عن أصول العدد المكررة الاختصار عن ثلاث وثلاث عدد معدول به عن ثلاثة وثلاثة قل أجنحة مثنى وثلاثة وربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة العدل اللي هو تغيير الكلمة عن بنيتها لغير قلبها ولا خفتها ولا لإلحاق ولا زيادة معنى تغيير الكلمة عن بنيتها لا لقلبها فخرجت زبردج برزدج في زبرجد هذا مقلوب هذا مقلوب آخرها جعل أولها ولا لخفتها بخلاف فخذ في فخذ هذا تغيير للخفة ولا للحاق بخلاف قعنسس هذا زيادة السين للحاق وزن أخر ولا زيادة معنى بخلاف رجيل هذا زيادة معنى به التصغير وهو من المعدول في الحساب طأم وصوف وتراب فدة ذلك أن السد اللي هو الضأن أرجعني الديل وريح بدة إلى سواد إبل وسدة وسكن تقد في مضدة السكن النار أرجعني الديل وريح بدة الباردة إلى سواد إبل وسدة شيء من الغنم وسكن تقد في مضدة وعنها لكن عبروا بزبدة جمعها سلل وصلقنا في مراد صلقة وصداء ألحقتهم بالسلب اللي هو الهلاك بالسلب اللي هو المحزين اللي هو وزمرة الناس تسمى ذو الله شاهده في محكم الكتاب عندك في سورة إذا وقعت سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وفي الهلاك قيل أيضا فللو وفيه أيضا فلة وفللو جمعا كذا فلة وفللو وقد ترى السلة كالجعاب وقد ترى السلة بالضبط ما لك عن السلة على تجمع لسلال كيف جعبة وجعاب وقد ترى السلة كالجعاب معناها تجمع لسلال كيف قبة وقباب انت عندك القباب والله كالجعاب الجعبة وعاء السهام وفي الهلاك قيل أيضا فلد وفيه أيضا فلة وفلد جمعا كذاك وذلد سدة جمع سدد اللي هو الهلاك والسدة اللي هو جمع وعلى سدالك قبة وقباب وشعبة وشعاب واعلم بأن أخذ ثمن ثمن وأن ولدا بعد ستين ثمن ثمن مصدر ثمنه يا شيء يا أخذ ثمنه والورد والورد اللي بعد ستين ثمن لأنهم يعتبرون يوم الورود ويوم الصدور وفي الكلام ثمن وثمن أشهر من هند ومن رباء ثمن معروف الجزء الثاني رباء اسم امرأة العطف ثاني ذلك الثاني ثناء ثاني ذلك عن الثاني مصدر ثنى الشيء إذا عطفه والثاني الثاني بالكسر الثاني بالكسر يوم ثناء ثانية الشيء المثل ها قال طرفته لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكسط ولد وخاوة ثنياه باليد لجد كيف كالحبل المرخى وثنيته بيدك الطول والطيد الحبل الطويل لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى مدة ما أخطأ الفتى مثاله الطول المرخى ما هون ما هنا ظرفية ظرفية ما مدة إخطائه الفتاة لمثل الطول المرخى وثنياه بيدك متى شئت أردته إليك وطرف الحبل ولكن والثني طرف الحبل ولكن ثني جمع ثني لا عداك الرعي ولا برحت ممرع الجنابي هذا طلب من عندهم قد من تساوى المدح والثناء وقيل للعقال ذا ثناء والثناء والعقال وكان ثنا يثني الثناء بسيبه قنا ولديه في الحروب قناء هذا المقصور بمدو واستعملت معدولة ثناء عند أخوة اثنين بلا استغراب بلا استغراب بلا استغراب ثناء كيف الثلاث استعملت معدولة ثناء ثناء من المعدول أنا اثنين دفعت اثنين بالاستغراب أيوه. النحل ثول وبثيل استفد ذلك النحل ثول وبثيل استفد وعاء قضيب الجمل نعم وعاء ذكر الجمل وقد يريد شمع عظيم السيل السيل السيل السيل أثيلا وجد أثيلا ما هو منون أثيلا وجد منون هنا أثيلا أثيال وجد وصيح بثول فاقد الألباب السوداء هي البهيمة وصيح بثول فاقد الألباب الثول الفاقد البهائم فها السوداء قد أمان على حياض محمد سوداء مخرفة وذيب أطلسوا لا لي تخاف ولا لذلك صولة تهدى الرعية ما استقام الرجش من بعد هذا المنزل في ياسم مدح ما نعرف طعيم قال عنه يقول عن الملك إلى أدعاد لا تعدو السباع على الغنم وعن من ما نؤت ترقد أمانة زيب وشاف الحديثة في العهد بالنتاج اجتمعوا اجتمعوا على عند الحيار آمن من زيب. لا زي تخافوا هي ما هي خايف، هي لا تخاف ولا لذلك الصولة ولا يصول عليها. تهدى الرعية واستقام الريش. قال ما تركه من حرف الثاء استمدة، قال مرة من استمدي وهو السكر استمدي السمدي من السمدي وهو السكر أيوة. وهو السكر والثملة الهيئة منه أيوة. والثملة ما بقي في الوعاء من تمر أو عنب. السميلة أيضا ما بقيت على في جوف الدابة، أدرك المتبقي من سميلته ومن سمائلها واستنشئ الغرب. بسم الله. قال باب ما أوله جيم من المثلث مختلف المعاني. انشأوا رفع الجد ثم الجأوة مرته وسيره اجعل جئوة. مرة شابت سوادا جئوة لها مع الخير يد تشابه. قال كان جاء الجد إلى رأقعه رقعه والجأوة المرة جاءه إذا رفعه وسيره جعل جئوة. السير اللي يخاطبه الجد هو الجئوة، والجئوة مصدر جئي الفرس جئوة وجآوة إذا أحمر حمرة تضرب إلى السواد. قحط وأبر النخلة الجباب وجبة قل جمعها جباب. ذلك الجباب أنه القحط، قحط جذب الأرض. وأبر النخلة جباب النخلة بتشديد الباء يا أبرها أبرها بالتخفيف وبالتشديد القحها. دير لها أفنق نقوله لحنا وأفنق الشنقال بالفصحى الشنقال الفحال نقاله الجرف الفحال أو الجرف. ونخلتم من نفسها موسين الشنقال نخل من نفسها ذكر النخل هو شنقال نقاله الطالع من نفسه ينقاله أفنقي طالع طالع الصف طالع نخل المصين مالو نخل نفسها يجي مصين قالوا لا قصة قالوا الجدف قالوا الفحات لمصير من نفسه حق الجدف بالدال الجدف الجدف بالدال الجدف والفحات إذا وطلعوا ود الشنقال رفنقي طلعوا ما هو حاضر قليل حاضر وجبة قل جمعها جباب ولبن نقله جباب يبدو به كالماء للجباب في الحباب بمعنى ذلك أنا ذلي أعلو دمنا لبلي وجبة قل جمع ذلك جبة يعني تكسر سو ولبن نقيل هو وصف شنه الجبة عليه من العداء يكونها مخيطة هي ما هي العداء المفتوح ولبن نقله جباب يبدو به يعلوه الشيء اللي هي الرقوة اللي تعود عليه ما يبدو به كالماء اللي هو ذا المنخوض منه يظهر عليه شيء كيف زبدة وهو ما هو زبدة شريه من الرقوة هو ساد ما هو رقوة مازال رقوة غير ما هتكون زبدة ذاك هو الجباب الجباب هو الجباب كالماء للحبابي كيف تعرف الحباب تعرف طرائق الماء وخطوطه تعرف منين الماء ما البحر والله الغدير منين تحرك والريح تعرف يعود فيه طرق ذاك اللي خزنزل فيه اللي تعدى على الحوادي يبدو به كالماء للحبابي كيف أثار الريح للرماح اسمه فينا المقبرة الجبار شجاع وأعبد جبار فهذا كان الجبار عن فناء المقبرة جانبها اللي ما في قبر. ايوه. والجبار الصدادك جمع جبريل اللي هو العبد، والشجعان والشجعان جمع الشجاع اللي هو الجري، وأعبد جمع عبد ومنه جبريل، معنى عبد الله جبريل اسم للعبد، وإذ من اسمائه تعالى جبريل وجبرائيل وجبريل جبدال قدامنا أي عبد الله يا عبد الله. وكل شيء هدر جبار وكذا ذلك ذلك أنا الجبار شيء هدر، هذا ما في قصاص لا في الحديث فعل العجماء جبار أنا هدر ولا عد حد لا نطحت زائل زائل تبقى والله سقط زائل تيبت ما فيش كون تعرف إذا عد راكبها حد مثلا ودفرها الحد محمد مسعود. وكل شيء هدر جبار وكذا الثلاثة لدى الأعراب. ذلك يوم الثلاثين قالوا الجبار قال واحد عاد أيام أسبوع ورجي أن أعيش وإن يومي بأول بأول أو بأهوان السبت أو بأهوان أو جباري ثلاثة أو التالي دبارة فإن أفته فمونس اللي هو الخميس أو عروبة أو الشياري أو الشياري اللي هو السبت ورجيم أنا أعيش وإن يومي لأن فمونس الشعب شبار ويتنقال يوم الثلاثة لكل جامد يقال جبس والجس والشخص الثقيل جبس. قالك أنا كل جامد يقال جبس. جبس بالفتح. والجس الصه اللي هو الجير قالك، والشخص الثقيل جبس بالكسر. والجبس الجبان ثم شايعتهم حتى على السرى حتى إذا مالت أداة الرحل بالجبس الدواء الجبس الثقيل الدواء الأحمق الدواء الأحمق وليش بس الجبان وقالك وليش بس الجبان وجمع جبسه هم الجبس الجمع لا مقاييس الإعراب الأضرابي الأضرابي قال هو الإعراب الأضرابي ضرب عنده مدنوع أنا مقايس الأضراب أنا مقايس الأضراب خلق وجبر وغليظ جبل الجبل قادك اللي هو الخط جبله على كلا طبعه عليه الجبل لأن مجبور ومن الجبل التي خلقته هذا له جيل هذا وقيل للمال الكثير جبل الجبل قال لك المال الكثير قال وحاجب كردسه في الحبل منا غلام كان غير وغلي حتى استدام منه بمال جبلي أنها كثير وحاجب رب حاجب للملك كردسه في الحبل كتف جمع يديه ورجليه في الحبل إنا غلام كان غير وغل الوغل والواغل الداخل في القوم ولم يدع جوكل عنه وما حجر حتى افتدى منه بمال كثير بمال جبلي معناه كثير اللي هو الملك لا افتدى هذا المكردس اللي هو الملك هو ذاك المكردس ما هو ملك حاجب حرص حرص والشجرات اليابسات جبل شبلاء إحداء كل بحفظ صحة واكتساب وكل أنثى غالوات فجبلة كذلك للخلقة قيل جبلة جبلة وجبلة كل أنثى غالوات فجبلة فجبلة وللسنام قيل أيضا جبلة النبخاتي أو النبخاتي أو العرابي هو من الوفط ومن الدعوة جحد نقيض لاعتراف لا كان الجحد مصدر جحد الشيء إذا لم ينقل به جحد نكد أو جحد نكد جحد نقيض لاعتراف جحد وجحد الشحد البخيل أما الجحد فشرف العيش شدة العيش قال شرف العيش قال فإن بعثت أم الحميدي مائلا لقد غنيت في غير بؤس ولا جحدي بلا غنيت بلا شرف عيش ما هو شدة العيش الشرف هو الشرف الصحي أما الجحد فالشرف العيش شدة العيش شرف العيش طاق حماك السعد ما دام مر الدهر والأحقاب ما دام مرور الدهر والأحقاب الأحقاب والحقب والحقب 80 عام أو أكثر منها والدهر والعام والأعوام جمعه أحقاب والحقب بالكسر مدة من الدهر لا حد لها وتطلق على العام جمعها حقب وحقب ها لكن لعلك تقدمتها حقب حقب بضم وبضمين سماء نون من الأعوام أو عنها السماء والدهر والعام والأعوام جمع أحقاب نحقبا وحقبة تقع بالكسر مدة من الدهر ولا وقت لها والعام جمعها جلاك الجن بالعنوب دام الطير سانون النحاس تطرق المثلثات عندنا الحسن هذا أبو بكر رجل من جماعة نظام هذه قطع وحوض وجلال جد جد قطع وحوض وجلال جد وضد هزل واجتهاد جد ذلك عن الجد أن القطع جد الحبل يجده إذا قطعه أبا حبي سليما أن يبيدا وأمسى حبلها خلقا جديدا معناه مقطوعة وحظ نقول إحنا العقد الجد البخت العقد ومنه جدك لا كدك ومنه تعرف تسبح ورد تسبيح صلاتك تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب عبده ما أعطلنا عند مولانا الجد عبده وجلال الجد منك الجد إلى الحظ والجد كالجد ما ينفع الجد جده عبده ما ينفع هو الجد الجلال وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وضد هزل واجتهاد جد ذلك عن الجد ضد الهزل فتشاكك في الهق ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل طلاق ورجاء جد هزل واجتهاد جد والبير والشخص العظيم جد والسنوات والقحط والإجداد والجد جمع جداء الأشياء لا قدة لا ماء فيها ولا نبات والبئر والشخص العظيم جد والجد جمع جداء اللي هي سنة القحط هذا تقدمت في ترجمة الصوم جداء الجدباء كم بين كم دون ميتة انتهاء مظلمة تضني الجلاس كجوف العير مومات جدباء جداء تجي في مناكبها صوم النعام سرافات أي جماعات والسنوات القحط والإجداد قال هو الإجداد صح صح ذلك في نسبين جد في الشارع وجد جد تقرر والبلا خلافه والجدة البلاد دروس اللي يسوب بلا وبلاء إلى درس إذن البلاء ولا البلاء كنا بتحكي ستسمع يصح كل معلمات البلاء من أسماء خمسة إن كسرت قصرت وإن فتحت مدت بالكسر والقصر أتى صفا بلا قران قذرت أسماء بالفتح والكسر أتى صفا بلا قران وإن تفتحت مدك القلاء وذل بلا خلافه بالجدة خلافه ذا الجديد الجدة البناء الدروسية يعني خلافه ذا الجديد أيوة وشاطئ النهر له قل جدة أيوة شوف للبدل به تعرف عن الشاطئ له قل جدة الناس يقولها جدة يقول جدة جدة أيوة والخط للمعزو للكتاب قال لك عن الخط اللي ظهر الزائلة مثلا لكن قالوا الجدة لكن خط اللي ما هو قال لك خط الكتاب والخط ولا المعزوه للكتاب اللي عدلوا هرد داخلك وضع لجنابها والموضع السهل السلوك جدد قال لك هذا البلد اللي متقادي اللي يصل هناك مشي الدواب فيه قالوا الجدد قال القيس ترى الفارة في مستنقع القاع لائحا على جدد الصحراء من شد مجهبي ترى الفارة يقول مثلا عن ثامل به السرعة أنا لا أسمع الفارة حس شرين شك عنه حس المطر يدخل في غاره وللشواطئ يقال جدد أيوة جدد شمه جدة اللي هو سأل الغنان للحرب شوانبه وقيل في الجدة جمعا جدد لم تشرك الجبة والجباب لم تشرك الجبة والجباب لم تشرك والله لم تشرك شوي فقط ذلك عن الجبة لهو يسوف جمع جدة جمع جدة ما هي كيف فعلة ذيك اللي تجمع على فعالة كيف قبة وقباب جبة وجباب الباد من قرع بناجي دارا استبن جدرا وجدرا سل الذي قد جدرا جدري نابه جدري نابه وجدرا صار شديد فعنا بالصواب قلان جدير بكذا بناجي دارا استبن جدرا بالفتح وجدرا نعوذ بالله وجدرا صاره الجدري وجدرا صار خفيفا حقيقة. حقيقة حقيقة ما هو خفيف حقيقة حتى ما حتى جديد فلان ما ينبغي يسم كل كلمة خرص عندها القاموس لأن من أفواه الرجال تعرف يقولون تعرف نقول وحنا فلان جديد بذاك صار حقيقة إذا هو بال معناها صار حقيقة وجدرا صار حقيقا فعلا بالصواب للسنة الجداعي ابني على الكسر هنا على الكسر فعال على ما مؤنث وعن خصام نكني بالجداعي ذلك الجداع المخاصمة المخاصمة قال قال النابغة أقالع وعوف لا لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تجادع تخاصم جادعه جداعا جادعة خاصمه وعن وخيم العشب بالجداع بالضم كالدعاء والضراب هذا كان الجداع به هذا المرعى الوخيم في البرق الوخيم ما تنفع من الحي لا الوخيم قلنا معناها شنو؟ الوخيم سيء العاقبة. هذه مربة حيوان ولا ولا لا يعود معه غدا. الضم كله عادي والرباب. ما شنو؟ الرباب شنو هو؟ الرباب قطع الريق والغراب محروم. قطع الريق الرباب. وإذا تضحك وتبدي حرفك رباب المسك بالماء الخصر. بالماء الخصر. فاق جدال مستدين من جدلا. هيو الذي خصر شداد شحن وشد فتلا. هيو والله هو شد فتليت. وشد فتلا ناصر فهم. ماشي. واستبين من جدلا علم الخصار. هيو جدلا إذا صار حتى من الخصار. الجدال الجدال فتنة قدمناها كنا تعتري أحكام الشرع قدمناها بل وقطع له الميل وواصل من عدل ولا تمر إلى تمل إلى الجدال إلى الميراء والجدل قدمنا فهم عن ذات المختار عن ما تعتري أحكام الشرع شرع الجدل وهو أنيق المرخصان والإبداف الجد ولا إصارة للجدال للشدة إذا انتساب. الأداف ولا الأداف؟ الأداف جد لا إصارة للشدة إذا انتساب. الأداف الذكر لذكر الشديد قيل جدل ماشي. والعضو جدل وهو أيضا جدل وهي الحديث أن العقيقة تقطع جدولا ولا تكسر عظامها أي أعضاء أعضاءها تغلص تغلص لا تخسر عظامها تصدقها شدل وهو أيضا شدل كما الدروع المحكمات وشدل شدل شدلاء وإحداها دروع الحديد شدلاء وإحداها بالارتياب انتهى بسم الله جعل لقطع أصل الشيء قيل جذر والأصل جذر وهو أيضا جذر قول جذر وهو أيضا جذر جذر وهو جذر والأصل جذر وهو أيضا جذر يكون الكسر هو داخل يقول لك الجذر قطع الجذر وهو أصل الشيء الجذر نقول وحنا قيل جذر ونعطر ايوه الجذر مصدر جذر الشيء إذا قطع الجذر ولا صل يقول قال في جذر وجذر يرحمك الله وهو أيضا جذر بالكسر والمكسر قطع أصلك الناس اللي يكسرون يقطعون أصول الشجر كثيرا يقول لهم جذر والمهرج جذور وهو كالقصر القاطع القصة القصة بوزنه جذار جذار جذمت أي قطعت وهو الجذم والجذم أصل الشيء ثم الجذم وقطع الأيدي خلاك ذم والأجذم الواحد في الخطاب يقول لك الجذم مصدر جذم الشيء إلى قطعه والجذم أصل الشيء قال رماتك كفر العين ينق بينه ونؤيم كجذم الحوض أسلم خاشع كجذم الحوض كأصل الحوض ثم الجذم قادك الجذم جمع أجذم وهو مقطوع اليد خلاك ذم جاوزك الذم كان دعاء دعاء لك تتميم البيت والأجذم الواحد المهرد الجذم الأجذم وجذم المرة منه جذمة قطعة الشيء تسمى جذمة جمعها جذم جذمة جذمة المرة والجذمة قطعة الشيء تسمى جذمة والأجذم اسم النقص منه جذمة الجذمة وتعرف قطع اليد الأجذم اسم النقص الوص الوص النقص قالك اللي هو قطع يده والله شي منه جذمته صدى المجاب قالك مثل هذا الجواب يروى معناها يسقى صدى عطش المجاب جد مشاور شبيبة الجارية الجراء لكن شر شمعه شراء وقال كان الجراء شباب المرأة وقالوا مالك ولا الجراء لا تفتتن بجرائها حجار الصلاة لا يستطاع الصلاة والبيض قد عنست وطال جراؤها ولا الشأن في قن وفي الواد والبيض قد عنست قامت في النساء طالت قامتها في بيت أبائها وطال جراؤها شبابها ولا الشأن في قن القن تلقي الأخبار البيض الأخبار وفي الوادي شمع لود به ودب فائق نعم لكن شر شمعه شراء وقالك عن الشر وقدمت عنه مثلا سبس الجيم والجلو فتقالوا لك وهو ابن كد الصائد ذي نابي والجلو وسدس عن ذوي العقول وهو ابن كد الصائد ذي نابي شمعه شراء وفائق في الجرأة الشراء وقالك هادمتين قضوا فاق أصحاب الجرأة والحق في العشيب والغشان في من مضى من اسمه شراد وقالك لا تنبت الجراد مها الوقع التي لا تنبت الجراد شمع شراد ومفردها شراد قال الجردي كالغزلان بالجردي والراكضات ذيول الريق الجرد وبقعا لا تنبت الجراد واسم مكان عندهم شراد أقول لناقتي وحنت إلى العجلة وحنت إلى الوقبة ونحن على جرادي أتاح الله يا عجلة بلادا هواك بها مربات العهاد على فعال زينة الكلاب الكلاب ما عندي تميم واحدة من الجرار شرة ذلك واحدة من الجرار جمع جرة وهو طعام المدة يكسور تعرف تتعرفك الناس قبله من شواو واحدة من الجرار شرة والله عن عليه الجدر لا كرش له سوق لا الجرة اللي هي هذه داويته لما تشكى واتجع بجرة مثل الحصان المضطجع كسرة كبيرة داويته لما تشكى واتجع بجرة مثل الحصان المضطجع وذا الآخر كل ذي كرش له سوق جرة يشرى نقوله جر حق جر كل ذي كرش حق ذاك كالإبلي والبقر ما ينقال للطير مثلا ومن مصائد الربا الجرة يعنى بها قوم لو اكتساب شرك شرة بضم الجين الشبكة الواحد شبكة حرفة عدد من قبضيها الخلوي مصائد الربا يقال للأكل الشديد جرز إن العجوز خبة جروزة تأكل في مقعدها قفيزة تأكل أمثال القطا ملبوزة جرز إن العجوز خبة خادعة جروزة معناها أكول وكاز تأكل في مقعد قفيزة قفز مكيال تاع مكيال واحد لقفزتي يقال للأكل الشديد جرزو وبعض ملبوس النساء جرزو من الثياب واسم عمود من حديد جرزو نوع الثياب هذا شكيف ما نعم واسم عمود من حديد جرزو وجمعه الأجراز وجمعه الأجراز كالأخلال لفظ وأكل زهر أيضا جرس والصوت جرس وهو أيضا جرس. ما نعرف أكل النحل زهرا جرس. أقول لك الجرس له الصوت. نعم. طرفة جرس جرس وصاد وصادقة سمع التوجس في السراد جرس خفي النور صوت مندد. قال في الهامش هون قوله اللفظ اللحس قال يقال له هو في النحل الزهراء أي جرسته لتعسيده. أكلت أكل زهر جرس والصوت جرس صوت الجرس وهو الصوت ما هو الجرس صوت أيا كان أيا كان والصوت جرس وهو أيضا جرس بكسر الجيم. وبكرات جرس وجرس مصوتات عند الاشتداد. انت تعرف البيت نعرفنا البكرات يعني لديار ولما هو لديار ينشبروا كثير في كل شيء. هذا اللي صوت تعرف أكركار صوت عم ذاك اللي قيمه أكركار أكركار ما صوت تعرف اللي صوت من التيني وين الدا تي ورور تي ورور هذا اللي بكيفنها الاشتداد ما زالت منه. انتم ما لك تعرف لبيا هذا ما هو ما قريب. ما شفت قاعد به. ما قط حتى شفته غير بعد ما قريب ما هو بالنسبة لديار القبلة والساحل. ساحل وقبلة مجمع لديار طوال. كسب وأرض ذات حر شرمو. وشرم اكتسب لعياله. وعرب. وعرب بنو شرم. ويمنحها بنو شمج بن شرم. حنانه كذا حنانه والقطع أم الجرم قطعه جرمه قطعه كجرمة نخل أو كجنة يسرب. أما الجرم في الجسم الجسم وأما الجرم فالذنب لا عم يفتب الإذناب. الجرم هو الصوت قال الجسم صوت هذا الصوت عم صوت. وأما الجرم فالذنب لا عمت بالأذناب بالإذناب بالإذناب نعم لك ذات ما تواخذ بالذنب. جزأت أي بعضت وهو الجزء والبعض جزء وكذاك الجزء. جزأ الشيء بعضه وسهجزاء جزاء التخفيف. جزأت أي بعضت جزاء مخفف الأول والصح ما اللي تضعيف ما اللي تشديد حتى وهو الجزء والمصدر والبعض جزء وكذاك الجزء والبلة الجزء كذاك الجزء يعرض عند كثرة الأرطاب. جزء بلة جزء جزء هاتف تقدمت قدمت في الماء وغنية الإبر عن الماء بلة وذاك في المرتع ذي الإعشاب وكذاك الجزء والبلة الجزء كذاك الجزء يعرض عندك كثرة الأرطاب. قال تقدم لك قدم لك باب الباء ريح شديد مع برد بدة والبرغ والندل يسير بدة وغنية الإبر عن الماء بدة ولاك في المرتع ذي الإعشاب. بخرز وقطع اجعل جزعه قطعه. قال مرؤ القيس فريقان منهم شازع بطن نخلة قاطع والجزع الخرز خرز مدي خرز الجزع خرز دخل خرز جمع خرزة اسمه جمع خرزة خرزة. قال ابن المرحل قال الجزع بالوادي الجزع للوادي بطن يعرف الجانب النومعظم النومعطف والجزع ما يضم من أحجاري في السلك وهو خرز الجواري. لخرز وقطع نجعل جزعا ومنحنى الوادي ونه جزعا أو منتهى ومنتهى ومنعطف الوادي تعرف الواد يبلد منين عواج أو منتهى هو اذكرنا بشزعة فهو اسم صبغ أصري زرياب الزرياب شديد الصفرة في القطع يقول جزلت وجع الجزل لجمال أذن إذا يسمى أجزل إذا يسمى أجزل جزلت قطعت وسعد شلسيدة مالي جسدته سلامة فشلسيدة معناها قطع كل شسد جعل شسد بجمل إذا يسمى الزدى أنا مقطوع السنام مقطوع السنام مقطوع ذلك يعني بيأكل شيء وقع لهم التعب يعود وقع من ذلك يعود مقطوع لا ذروته لا ذروته وعظه مدى أمره استفيد من شسده وعظه مدى الشيء وعظه مدى الشيء استفيد من شسده لا قد عم حتى قيل في الأخشاب ده قال صحون دمو وعظم الشيء وعظم الشيء أيوة استفيد من جزولا قد عم وعظم الشيء استفيد من جزولا قد عم حتى قيل في الأحساب للقطع والعظيم قيل جزلو والجزلة القطعة وهي الجزلو والسجلو جمع أجزلي الفعل الصحف الشاعة الصفات إذ فعلوا جمع لما ضاهاه باستحبابي للقطع والعظيم قيل جزلوا والجزلة القطعة وهي الجزلوا وحبت له ريح بمختلف الصوى صبا إذن هذا الشطر هنا سليم جمع لما ضاهاه جمع والجزل جمع أجزل نعرف الفجل وقد ساعة في الصفات إلى الأرقام يبدي الصح الفعل جمع لما ضاها وفعل نحو أحمر وحمر قلم لا حرف فيه جزم قلم لا حرف فيه جزم وهذا كأن يقتمد ما يكتب جزم كذلك قطع والنصيب جزم أيوة جزم القطع والجزم النصيب من كل شيء والنصيب جزم والمكثرون القطع قوم جزم جزم من وهو كالمقضاب كالمقضاب معناها في المعنى في المعنى هي كثير قطع المقضاب هي مبالغة في القطع المقضاب في القطع ما هو هم كثير القطع هم مبالغة في القطع قال للضخم والجريء قيل جسر والجسر فاش بين والجسر قوم لديهم جرأة لا ذو عروج هم أو جسور ليس بالعياب الجسر قال للضخم للعظيم خلقة والجريء الشجاع والجسر تعرف أنه ما يضرب على بالكسر الجسر فاشل ما يعبر عليه مثل البحر وغيره فاشل بجين والجسر والجسر جمع جسور وهو الشجاع لديهم سرعة لا ذعور جمع ذعور اللي هو الخائف الجبان جمع جسور ليس بالهجاب يقال للنخل القصار جعلو وماء الجعلان فيه جعلو وجعل وجعل وجعل والجعلو حلوان من يعمل باكتساب هذه لغات في الجعل قالك عن الجعل عن النخل القصار جعل قصار وعيدان يلوء به من الكوافر محصوم ومختصر جعد قصار وعيدان بعيدان جمع عيدانة هي النخلة الطويلة وماء الجعدان فيه جعد قالك عن الماء الصد فيه الجعدان جمع جعله الجعل تعرفه دويبة السوداء فيه جعل وجعل فيه لغات ثلاث لغات جعل وماء الجعلان فيه جعل فيه جعل وجعل إذا كان فيه دويبة هذا يعني يصير إذا جعل إن قادر